هذا يسأل هل يجوز أن نثبت لله خمسة أصابع؟ هذا أخذها غير واحد من أهل العلم من حديث ابن مسعود المتقدم، لأن حديث ابن مسعود ذكر خمسة أصابع، قال السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والثرى على أصبع والماء على أصبع والشجر على أصبع، فذكر خمسة أصابع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.